لا تندم على الماضي ولا تتلهف على المستقبل بألا يضيع منك الحاضر. الدنيا مسألة حسابية، خذ من الأمس عبرة ومن اليوم خبرة، واطرح منها التعب والشقاء، واجمع فيها الإخلاص والوفاء، واترك الباقي على رب الأرض والسماء. جهل الناس ما في قلبي، فعلم الفؤاد أن له إلها بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، أنا لم أترك قلبي بين يديك يسيرا. وكيف أحمل لهذا الكون أما ولقد علمت بأن هذا الكون له إله يحسن التدبير. يقول عبد الله بن مسعود لحضرة النبي محمد: يا رسول الله، أنا أكتب وراءك كل كلمة، فهل أكتب أثناء غضبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، ما كان للسان محمد بن عبد الله أن يتلفظ بكلمة تغضب الله عز وجل. أيها الجمع الطيب الكريم، عود جديد مع القرآن الكريم، والذي مدحه القائل فقال: قرأت فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، أنا ابن ياسين الحبيبة لمن أراد الانتساب. أنا في الأعراف أمشي بسني لا أهاب، أنا ابن مريم وأنت غاب، إذ بهما فص الخطاب. فمع فص الخطاب، مع آيات الكتاب الله عز وجل يكتبها علينا علم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمكب الشبراوي مركزية، فاضلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني، فليتفضل مشكورا. ولو شاء ربك لآمن. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. ولو شاء ربك لآمن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء ربك في الأرض كلهم جميعا لآمن من في الأرض كلهم جميعا لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء قل انظروا قل انظروا قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا

ولا تكونن من المشركين ولا تدع فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإنما يهتدي لنفسه ومن عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وما ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ضل فإن ما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى واصبر حتى يحكم الله الفتاح واصبر واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ورش له الثلاث اوجه ما بين الصورتين. تحقيق البسملة والفصل والوصل. أنا جبت اتنين فاضل واحد، فهو كده بيحطني في الثالثة أساسا. لا يا مولانا، الله يفتح عليك يا شيخ ياسر. أصلح لك. الحمد لله، عشان قلت لك هتخرج تبقى زي الفل يا سيدنا. لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين حصلت من لدن حكيم خبير. لا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. اه والله عملوا لك مكتوب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. لقد عشنا تلاوة القرآن الكريم والتي تلاها علينا كار جمهورية مصر العربية والكار اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمكب الشبراوي مركز إحياء بمحافظة الشرقية فضيلة الكار الشيخ ياسر إبراهيم حفني كما كمل تلقي مخاز الفراشة الكبرى رينارة تحت إدارة أولاد الحاج محمد السيد عبد الرحمن المقيم بالكرموس عن نحن كبيرات الصوت الهندسة الصوتية تحت إدارة المهندس السيد أحمد متولي المقيم بالرحمانية مركز أبو بير وشكر الله سعيكم جميعا.